هذه السائلة تذكر بأنها امرأة متزوجة ولا يوجد عندي أي مصدر للدخل، لكن يوجد عندي ذهب وبفضل الله أخرج زكاة هذا الذهب كل عام، فهل يجوز أن أعطي أمي الفقيرة من زكاة ذهبي علما بأن أمي عندها 4 من الأولاد وأصغرهم يبلغ من العمر 20 عاما؟ أرجو منكم التوجيه. إذا كانت أم السائلة غنية أي لا تحتاج إلى نفقة، فإنه لا يجوز أن تعطيها من زكاتها، لأن الزكاة بين الله تعالى أهلها بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وأما إذا كانت أمها تحتاج وليس عندها ما يكفيها لنفقتها ونفقة من عندها من الأولاد، فإن كانت البنت تستطيع أن تنفق عليها من حر مالها فإنه لا يجوز أن تعطيها من زكاة حليها، وإن كانت لا تستطيع فلها أن تعطيها من الزكاة أي من زكاة حليها. وذلك لأنه إذا كانت غنية كان الإنفاق على أمها واجبا، ولا يمكن أن تسقط الواجب بزكاتها. وأما إذا كانت لا ليس عندها إلا زكاة حليها ولا تستطيع أن تنفق على أمها فلها أن تعطيها الزكاة، لأن أمها تدخل في عموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. نعم، جزاكم الله خيرا.